يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابات الكاتب الإسلامي الراحل الأستاذ خالد محمد خالد الكثير من المتعة والفائدة. إليكم وصاياه العشر لمن أراد حياة طيبة. يقول: أهلت عصور الحب فودع الكراهية، لا تدع الخوف يفكر لك أو يشر عليك، وطهر منه إرادتك وعش قوية، اسبح قريبا من الشاطئ وارتكب أنظف الأخطاء، ولا تقايض على الفضيلة بشيء، احمل روح الرواد وابحث عن الدروب غير المطروقة، واجعل مناط سعيك ما لم يفعله من قبل أحد، لا تعش على عينيك عصابة، وامض بصيرا في يمينك إلى أين وفي يسراك لماذا، عش صديقا طيبا وليكن اسمك نداء النجدة للمكروبين، وليكن قلبك مرفأ الراحة للمتعبين، اقرأ في غير خضوع وفكر في غير غرور، واقتنع في غير تعصب، وحين تكون لك كلمة واجه الدنيا بكلمتك، تقبل وجودك وطوره واختر حياتك وعشها، وابق إلى النهاية حاملا رايتك، ولي وجهك شطر الله فإنه حق، وضع يدك في يده فإنه نعم النصير، وطد مسؤوليتك بالحرية، وحصن حياتك بالعدل، واترك للوجود شذاك. ومن خطبة لغاندي في جماعة من الهنود بجنوب إفريقيا، قال داعيا إلى بعض الأخلاق الكريمة والإنسانيات الرفيعة: احذروا الغضب فهو من الشيطان، وطهروا قلوبكم من الحقد فهو يضر بحامله أكثر مما يضر بالذين أحدثوه، انتقموا من ظالميكم وعالجوهم بالمحبة والرفق، قاوموا الظلم والاستعباد بالصبر، واعلموا أن السادة الأوروبيين لا يمتازون عليكم شيء، بل أنتم السادة ما دمتم تكدون وتجدون مخلصين، وما دام شعاركم قائما على الاستقامة والمحبة. من الكلمات الثمينة لابن القيم رضي الله عنه: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم يسد تلك الفاقة أبدا. ختاما يقول بلال بن سعيد: إن لكم ربا ليس إلى عقاب أحدكم بمسارع، يقيل العثرة ويقبل التوبة، يثيب المقبل إليه ويشفق على المدبر عنه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.